بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من على سرر موضود متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان ولدان مخلدون ولدان مخلدون بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ولحم طير مما يشتهون وحور ولحم طير مما يشتهون

صدق الله العظيم. الفاتحة. شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته.